يقول الرجل وزوجته مريضان يريدان بعد الدفع من زيفة الذهاب مباشرة لأداء طواف الإفاضة والسعي، يجب على الحاج أن يفيض من مزدلفة إلى منى، ثم إذا كان مريضا فإنه يدفع من نصف الليل عند الجمهور عليه الفتوى، فهذان مريضان يفعلان ذلك، يدفعان إلى منى ثم ينطلقان من منى في منتصف الليل ثم يطوفان حينئذ. قال ثم يرجعون إلى منى للرجم. شو الرجم هذا؟ شو الرجم؟ الرجم بالعقوبات الاسم الرمي، الرجم بالعقوبات، وما هذا اسم الرمي هو قربة من القرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.